بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث في قضية إذا توفي شخص عن بنت وبنت ابن وأخت لغير أم، حدثت هذه القضية في العراق على عهد ابن مسعود رضي الله عنه، وكان بعثه عمر رضي الله عنه مدرسا ومفتيا في العراق، وكان الأمير أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فسئل أبو موسى رضي الله عنه عن هذه القضية، فأعطى البنت النصف، وأعطى الأخت الشقيقة النصف، اعتمادا على قوله تعالى: إن كانت يعني البنت واحدة فلا نصف، وعلى قوله تعالى الكلالة: وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه قضية فيها بنت وفيها أخت، فأخذ أبو موسى رضي الله عنه ظاهر الآيتين، ثم قال للسائل: اذهب إلى ابن مسعود فاسأله. ذهب إلى ابن مسعود فسأله، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت غير أم تعصيبا مع البنات. فأعطى ابن مسعود بنت الابن السدس تكملة الثلثين، لأن الله جعل للبنتين الثلثين، فإذا أخذت البنت النصف من الثلثين يبقى سدس. أعطاه بنت الابن تكملة الثلثين، وأعطى الأخت الباقي تعصيب، وأخبر أن هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. فهذا دليل على أن الأخت مع البنت أو مع البنات أو مع بنات الابن أنها تكون عصبة مع الغير، هل يسمونها التعصيب مع الغير؟ فالأخت لغير أم تكون عصبة مع الغير، يعني مع البنات أو بنات الابن أو مع البنات أو بنات الابن، كما دل عليه هذا الحديث. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أحد ملتين، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. تقدم لنا حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا توارث بين المسلمين والكفار، انقطاع النصرة بينهم. وهذا الحديث فيه زيادة أن الكفار أيضا لا يتوارث أهل ملتين منهم، اليهودي لا يرث النصراني، والكتابي لا يرث المشرك الوثني، وهكذا لا توارث بين أهل ملتين شتى. فهذا مع حديث أسامة السابق يدل على أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الكفار يتوارثون دون نظر إلى مللهم، لأن الكفر ملة واحدة، فالإسلام ملة والكفر ملة، فلا توارث بين المسلمين والكفار. أما الكفار فيرث بعضهم من بعض دون نظر إلى اختلاف مللهم، لأن الكفر ملة واحدة. وهناك قول ثالث أنه لا توارث بين أهل الملل الثلاث: الإسلام واليهودية والنصرانية. وأما بقية الكفار غير المليين فإنهم يتوارثون. المسألة فيها خلاف، وهذا ما يسمى بميراث أهل الملل. ومذهب أحمد أنه لا توارث بين أهل ملتين مطلقا، سواء الإسلام والكفر أو الكفر بعضه مع بعض، لأن النصرة مفقودة بينهم والميراث يتبع النصرة. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة الآخر. نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. نعم، أنا في ميراث الجد أبي الأب، الله جل وعلا جعل الأبوين يرثان ولدهما، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإذا لم يوجد الأب ووجد الجد فإنه يقوم مقام الأب، لأن الجد أب ولا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي أقرب منه إلى الميت. الجد أب يقوم مقام الأب المباشر، ولهذا يقول الناظم: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونه وهم في القرب أسوة. فالجد يقوم مقام الأب عند فقد الأب. وهذه القضية جاء فيها جد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ إن ابن ابني يعني الأب هم موجود، فما لي من ميراثه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك السدس. ثم لما ولى دعاه وقال: لك سدس آخر. ثم لما ولى دعاه فقال: السدس الآخر طعمة، يعني عطية. فهذا الحديث محمول على أن الميت له ابنتان، وجد، له ابنتان وجد، فيكون للبنتين الثلثان وللجد السدس فرضا، للجد السدس فرضا وله الباقي تعصيب. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه في الأول الفرض وهو السدس مع الفرع الوارث، ثم لما ولى دعاه وقال لك سدس آخر، يعني تعصيب، لأن السدس الآخر ما له أحد، تعصيب، ولم يعطه الثلث من الأول لئلا يظن أن هذا فرضه دائما. النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يفصل له استحقاقه. ثم لما ولى دعاه فقال السدس الآخر طعنة، يعني تعصيب، لئلا يظن أنه فرض. هذا من زيادة الإيضاح منه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دليل على ميراث الجد أبي الأب، وهذا في الإجماع أن الجد عند فقد الأب يرث، لأنه بمنزلة الأب، هذا بالإجماع، إلا إذا كان معه إخوة للميت فهل يحجبهم أو لا يحجبهم، هذا خلاف بين العلماء. باب الجد والإخوة. فمذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من العلماء أن الجد يحجب الإخوة كما أن الأب يحجب الإخوة، إذا نزلناه منزلة الأب فإنه يحجب الإخوة. القول الثاني وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن تبعه، وهو مذهب الأول مذهب أبي بكر الصديق وقال به من الأئمة الأربعة أبو حنيفة، والقول الثاني أن الجد يشارك الإخوة لأنه يستوي هو وإياهم في الدرجة، فالجد أبو الأب والأخ ابن الأب، فالواسطة بينهم وبين الميت هو الأب، فالإخوة يدلون بالأب والجد يدلي بالأب، فلماذا يحجبون ويورث الجد فقط مع أنهم استووا في الواسطة بينهم وبين الميت؟ هذا مذهب زيد بن ثابت، قال به جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد رحمهم الله. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه توقف وقال لا أقول في الجد والإخوة شيئا ولا أقول في الكلالة شيئا. أتوفي رضي الله عنه ومتوقف في الجد والإخوة. وباب الجد والإخوة خطير جدا ومشائك، ولذلك كان العلماء يتخوفون منه ويتحفظون من الإفتاء فيه. واختار القول الأول شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، لكن المذهب من القول الثاني وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الإخوة يشركون مع الجد، ولهم مسائل تفريعات اقتضت أن يعقد باب في الفرائض يسمى باب الجد والإخوة، وشعلت فيه المسائل والباب طويل وفيه صعوبة، ولكن مع هذا رأوا أن ما تبرأ الذمة إلا بتشريك الإخوة مع الجد لأنهم استووا في الواسطة، فلماذا يحجب بعضهم ويورث بعضهم وواسطتهم إلى الميت واحدة؟ هؤلاء يقولون نحن ندري إلى الميت بالأب، وهو الجد يقول أنا أدري إلى الميت بالأب. فلما استووا في الواسطة استووا في الاستحقاق. المسألة فيها خلاف قوي، وفي باب الجد والإخوة تفريعات ومسائل طويلة وعويصة معروفة. وهذا الحديث يدل على أن الجد يرث، وهذا لا خلاف فيه، الجد يرث وهو ينزل منزلة الأب. وإنما الخلاف إذا كان هناك إخوة معه لغيرهم، فهل ينفرد بالميراث دونهم أو يشاركونه على قولين كما هو معلوم. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقول زيد بن ثابت، قال به جمع من الصحابة ومن التابعين، وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. نعم. وعن ابن مريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. وهذا في ميراث الجدة أم الأم أو أم الأب، الجدة مطلقة سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الجد، فإنها ترث السدس فرضا، إلا إذا كانت الأم موجودة فإنها تحجبها. وكذلك كل جدة قربى تحجب الجدة البعد من الجهتين، جهة الأب أو من جهة الأم. وإذا تساوت الجدات الدرجة يشتركن في السدس، لا يزيد نصيبهن بزيادتهن، ليس لهن إلا السدس يشتركن فيه. ولهذا يقول الناظم: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. إذا كانت واحدة أخذت السدس، وإذا كانت أكثر من واحدة وتساوين في الدرجة بالنسبة للميت فإنهن يشتركن في السدس. نعم. وعن المقدام بن مالك.